إذا كنا نتكلم عن سيرة ابن مسعود فإن من مركزيات سيرة ابن مسعود التربية القرآنية وتعلم علم القرآن وعمله من الصين إلى أقصى بلاد الغرب. لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين أو بلدا فيه جالية إسلامية إلا والمشروع الأول والأكثر انتشارا في العالم الإسلامي هو مشروع تحفيظ القرآن. طيب أين بقية المشروع؟ أين تعلم معانيهن والعمل بهن؟ من عبارات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. شوف أحداث غزة الآن، كيف نفسيات أهل غزة بعد 9 أشهر ولا 10 أشهر من الحرب والطحن والتهجير والضرب والكذا. تخيلوا الآن لو كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تنزل آيات من عند رب العالمين تتكلم عن أحداث غزة، كيف يكون وقع هذه الآيات على أهل غزة؟ والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت. أين أنزلت؟ يعني ابن مسعود لما يقرأ أي سورة من القرآن هو يتذكر هذه السورة أين نزلت. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم يا ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونتوكل عليه ونستهدي به ونستفتح المجلس 27 من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا المجلس هو امتداد للمجلس السابق، وهذا المجلس هو ضمن عنوان عام في مرحلة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو وفي الوقوف مع الشخصيات والأعلام الذين توفوا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وقلنا إن زمن عثمان توفي فيه عدد من كبار الصحابة، منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأبو ذر، والعباس بن عبد المطلب، وأبو الدرداء، ومنهم الذي ابتدأنا بسيرته في المجلس السابق وهو عبد الله بن مسعود الإمام الفقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونظرا لأهمية ومركزية سيرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإننا لم ننهي سيرته في مجلس واحد، وكان المجلس السابق كاملا عن سيرته، وأيضا هذا المجلس كاملا سيكون عن سيرته بإذن الله تعالى. وبعد ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم سنبدأ بالحديث عن طلابه ومدرسته حتى يكتمل عندنا شيء من التصور، ونرى البركة والخير التي نشأت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم نعلم أن هذه ورقة من الشجرة النبوية، من شجرة العلم النبوي الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان الحديث أو يعني وصلنا في الحديث في آخر اللقاء الماضي عند ملازمة ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا موسى الأشعري لما جاء من اليمن مهاجرا مكث برهة أو فترة من الزمن، ما كان يظن عبد الله بن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة دخوله وخروجه. وقلنا إن عبد الله بن مسعود كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل نعله، وكان يحمل سواكه، ويذهب معه ويجيء معه، بل حتى أحيانا كان يصلي معه في الليل، كان يصلي معه في الليل. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، أغلب صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت في بيوته، كانت في بيوته، وأحيانا قليلة كان يصلي في المسجد. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل حضر بعضها عبد الله بن مسعود. وأنتم تعلمون الحديث المشهور الذي كان فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيه أنه صلى معه حتى هم بأمر سوء، فقالوا: يا عبد الله، ما أمر السوء الذي هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم من طول صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن وإن أخذنا الفائدة المباشرة في طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نأخذ فائدة أخرى وهي في شدة ملازمة عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وحضوره معه حتى في صلاة الليل التي هي لم تكن في أغلب الأحوال إلا في بيوته صلى الله عليه وسلم. طيب، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من أهم ما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، حتى إن المصطفى عليه الصلاة والسلام وسلامه أوصى وصية خاصة بعبد الله بن مسعود ونفر قليل أربعة، مجموعهم أربعة مع عبد الله بن مسعود، أن يؤخذ القرآن منهم، أن يؤخذ القرآن منهم. فهذه التوصية الخاصة في أن يؤخذ القرآن من نفر أربعة ومنهم عبد الله بن مسعود تدل على مقدار اهتمام وعناية عبد الله بن مسعود في تلقي القرآن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه سمة ملازمة لعبد الله بن مسعود. ومن شدة اهتمامه بالقرآن الكريم وتلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعتني كثيرا بتدريس القرآن الكريم. يعني لو قلنا مدرسة ابن مسعود التربوية ما عمادها من حيث المواد، لقلت لكم إن من أهم أعمدتها القرآن الكريم. مدرسة ابن مسعود التربوية التي خرج منها علقمة ومسروق والأسود وعبيدة السلماني وزر بن حبيش وغيرهم، وخرج غيرهم من التابعين الكبار، لو قلت لكم على ماذا رباهم عبد الله بن مسعود، أقول لكم من أهم المضامين التي ربي عليها هؤلاء القرآن الكريم. فإن قلت ما وجه أو ما نوع التربية القرآنية التي ربى عليها عبد الله بن مسعود أصحابه وطلابه، لقلت لك إنها لم تكن مجرد تربية التلقي والتلاوة والحفظ، وإنما كان تلقي وتربية قرآنية مرتبطة بالمعاني ومرتبطة بالعمل. ولذلك اشتهر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا لو تتذكرون كان في متن المنهاج من ميراث النبوة في باب تلقي القرآن على منهاج النبوة. ابن مسعود أحد الذين نقلوا لنا الهدي النبوي في تعليم القرآن. فلما يقول عبد الله بن مسعود كان الرجل منا لا يتجاوز 10 آيات أو إذا تعلم 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، نحن نتكلم هنا عن منهاج تلقي القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهاج استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تعلموه من المصطفى صلى الله عليه وسلم علموه لأصحابهم. ولذلك اشتهر عن أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي طبعا أحد المقرئين الكبار في تاريخ الأمة الإسلامية، وجلس 10 سنين يعلم القرآن، وهو الذي روى الحديث المشهور عن عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولما روى هذا الحديث قال: فهذا الذي أقعدني هذا المجلس أو أجلسني هذا المجلس. أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. وفي بعض الألفاظ قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. طيب يا جماعة الخير، لما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بتلقي القرآن من عبد الله بن مسعود، وإذا قلنا إن مدرسة ابن مسعود التربوية كان عمادها القرآن الكريم، وأردنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأردنا أن نقتدي بخير القرون في تلقي القرآن، فإننا نقول إن تلقي القرآن الذي كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويؤديه أصحابه لأصحابهم لم يكن بطريقة تلقي القرآن السائد اليوم التي يتحلق الناس فيها حول الحفظ والأداء، ولا يكاد كثير من الناس يتحلقون على شيء من الاهتمام بالقرآن أكثر من تحلقهم وجلوسهم حول حفظ القرآن وضبط تلاوته وأدائه. وهذا يا أيها الكرام يا جماعة الخير لم يكن هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا هو الهدي النبوي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورب عليه أصحابه. وإذا أردنا أن نعيد سيرة خير القرون، وإذا أردنا أن نعيد هدي السلف، وإذا أردنا وأهم من ذلك أن نعيد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجدد معالم الهدي النبوي، فإن من أهم وأولى وأفضل وأعلى وأزكى ما ينبغي التجديد فيه من ناحية الهدي هو إعادة تلقي القرآن على منهاج النبوة، إعادة تلقي القرآن على منهاج النبوة. يا جماعة الخير، فكرة كثرة القراء وكثرة الحفاظ هذه لن يذمها أحد من جهة أصلها، من جهة أصل الحفظ، ولكن إذا اكتفي بها فهذا محل للذم، لا من جهة كون الحفظ أمرا يذم فهو محمود في الشريعة، وإنما من جهة الاكتفاء بصورة من صور تلقي القرآن وترك ما هو أهم. من الذي يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن؟ ها، معانيهن واحد، والعمل بهن. من الذي يقول ذلك؟ الذي يقول ذلك هو الذي أوصل مصطفى صلى الله عليه وسلم بتلقي القرآن عنه، أوصل مصطفى صلى الله عليه وسلم بتلقي القرآن عنه. طيب أنت يا من أوصي، يا من أوصينا بتلقي القرآن عنك يا ابن مسعود، أنت كيف كنت تعمل في هدي القرآن؟ أنت أصلا كيف تلقيته؟ وأنت كيف كنت تلقيه؟ كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. وهذه القضية يا جماعة الخير هي ليست مستحيلة أنها تعاد وتجدد، ليست مستحيلة، وإذا أعيدت ما شاء الله تبارك الله. الواحد دائما يقول يا جماعة الخير ما شاء الله تبارك الله، من الصين إلى أقصى بلاد الغرب لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين أو بلدا فيه جالية إسلامية إلا والمشروع الأول والأكثر انتشارا في العالم الإسلامي هو مشروع تحفيظ القرآن، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب أين بقية المشروع؟ أين بقية المشروع؟ أين تعلم معانيهن والعمل بهن؟ وإذا لم ترجع الأمة إلى هذا التجديد فصدقوني سيظل الارتباط بالقرآن ناقصا، ويظل أثر القرآن علينا قليلا حتى نعود إلى المنهاج النبوي في تلقي القرآن وفي تعليمه. و نحن في برامجنا خاصة برامجنا الواقعية التربوية نحاول أن نعيد شيئا من الاهتمام بهذا الهدي النبوي تحت عنوان الاستهداء بالقرآن الكريم، مجالس الاستهداء بالقرآن الكريم. والله يجزيهم الخير، يعني الطلاب المربين أو يعني طلبة العلم المربين عندنا يقومون بهذه القضية، وهي ليست صعبة، ليست صعبة، فقط يحتاج الإنسان أن يحضر لها. يعني مثلا إذا أراد أن يعمل مجلسا قرآنيا يتعب قليلا، يذهب إلى مجموعة من كتب التفسير يقرأ كلام العلماء فيها، وثم هو أيضا يتدبر أين العمل في هذه الآيات، ما المعاني الإيمانية التي ينبغي أن تغرس، ويتشرب الطالب مثل هذه المعاني. يا أخي هذا كلام الله، هذا الذي ينبغي أن يؤسس عليه الناس، هذا الذي ينبغي أن يربوا عليه. احنا ما نتكلم الآن عن المسائل الفقهية الدقيقة التي تستنبط من الآيات، هذه يعني القضايا لأهل العلم ولمن بلغ مرتبة معينة، لكن نتكلم عن أصول الدين التي تؤخذ من القرآن. إذن يا جماعة الخير، إذا كنا نتكلم عن سيرة ابن مسعود فإن من مركزيات سيرة ابن مسعود التربية القرآنية وتعلم علم القرآن وعمله. وهذه القضية كررتها كثيرا وسأظل أكررها بإذن الله تعالى، وأظل أعيدها حتى تأخذ محلها ومكانها في الواقع بإذن الله تعالى. ومن المسؤولية على الطلبة، طلاب البرامج وطلاب الذين يتلقون مثل هذه المعاني، أن يطبقوا هذا المعنى وأن يدعوا إليه، فهذا من جملة الخير والهدى التي ينبغي إحياؤها في الأمة الإسلامية. طيب نرجع مرة أخرى إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحيانا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته يكون الذي يكون قريبا منه يأتي له ببعض ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود. وفي هذا الحديث المشهور أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، وهذا في البخاري، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. انظروا قرب ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، في ذهابه، في مجيئه، في تنقله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول كان عبد الله بن مسعود صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سره ووساده، يعني فراشه وسواكه ونعليه وطهوره، وهذا يكون في السفر. طيب، هل هناك آيات قرآنية ارتبطت بابن مسعود؟ بغض النظر يعني ما نتكلم فقط أنها نزلت ويكون ابن مسعود مقصودا فيها، أقصد قصدا خاصا، يعني قصدا مو خاصا به وحده، وإنما قصدا خاصا يكون مقصودا فيه قصدا أساسيا، يعني نزلت في حال يكون ابن مسعود أحد القلة أو أحد الناس المقصودين بهذه الآية. طبعا أما الآيات التي فيها الحديث عن الصحابة فمن باب أولى يدخل فيها ابن مسعود ابتداء، يعني لا يعني مثل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وغير ذلك من الآيات. لكن أقصد آيات أضيق من ذلك من حيث نطاق يعني إيش دلالتها. طيب، من الآيات المرتبطة بابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبغيره عدد قليل من الصحابة قوله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه نزلت في بداية المرحلة المكية، أو نزلت في المرحلة المكية عموما، في سأقرأ عليكم الأثر وهذا أخرجه الإمام مسلم. قال سعد بن أبي وقاص كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر. يا سلام يا خال بدايات، ها؟ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا، هذا سعد يقول، كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طيب، في صحيح مسلم أيضا لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، قال ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم، أنت منهم. هذه أيضا إيش في، أيضا إيش في آية ارتبطت ابن مسعود ليس من باب النزول وإنما ارتبطت بحدث، في آية مشهورة أو في حدث مشهور ارتبط ابن مسعود. لا، أحسنت، سورة النساء، مو النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، فقال ابن مسعود يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك وأنزل، ها؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود حتى إذا بلغ إيش، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. فالتفت إليه فإذا عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. وهذا موقف من المواقف المشهورة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين عبد الله ابن مسعود. وجيد أن الإنسان يستحضر مثل هذه الآيات التي يعني إيش يكون فيها ارتباط ببعض الصحابة، مثل ما قال في حديث أبي بن كعب، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة، فقال شوف لاحظ إن الله أمرني أن أقرأ عليك. الآن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الكلام، فهو الآن أبي بن كعب مستوعب مو مستوعب، فيقول وسماني، يعني الله سبحانه وتعالى في عليائه قال لك يا رسول الله قال لك اقرأ على أبي بن كعب، يعني أنا اسمي تلفظ به الله سبحانه وتعالى، سماني الله سبحانه وتعالى في حين نقول اقرأ على أبي بن كعب أنا يا رسول الله أنا، ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. طيب، في موقف عادي يذكره العلماء، مذكور في الصحيح في البخاري، لكن أنا لفتني فيه كذا زاوية، لفتتني فيه زاوية. معروف، أنا أقرأ عليكم الحديث. عبد الرحمن بن يزيد قال أتينا على حذيفة، عفوا، عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود، فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها. تمام، يعني الآن المسألة في إيش، تحديد الموقع الذي ترمى منه جمرة العقبة، جيد. الآن رميتها من فوق ولا من تحت الأمور ما في مشكلة، لأنه المقصود إيش؟ رمي الجمرة. لكن المسعود رماها من هذه الجهة وقال له عبد الرحمن ترى الناس من فوقه، فهو الآن يريد أن يقول من هنا رماها النبي صلى الله عليه وسلم. بس شوفوا اللفظ اختار، يعني تعرف أحيانا يقول مثلا حد رماها حبيبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لكن عبد الله المسعود اختار لفظا معينا. ها ليش اختار هذا اللفظ؟ نشوف هل هو الارتباط ابن مسعود بالقرآن، هل هو لأنه تلقى القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لأنه هذه السورة فيها شيء من ذكر أحكام الحج كما ذكر بعض العلماء. فقال ايش ابن مسعود؟ قال هذا والذي لا إله إلا والذي لا إله غيره، هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم. بس يعني بدل ما قال هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. سهيد، هل الارتباط بن مسعود في القرآن اختار هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لأنه تلقى من، هل في، هل كان يقرأ عليه في الحج سورة البقرة كان يأخذها من، هل لأن سورة البقرة فيها أحكام الحج فيها ذكر الحج وأحكام الحج؟ الله أعلم. لكن الشاهد أنه لفظ يعني من الألفاظ التي تستحق الإيش أو فيها لفتة. طيب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يا جماعة إيش تتوقع واحد كان يصلي الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وله علاقة خاصة بآيات القرآن وبسور القرآن، إيش تتوقع علاقته بعد ذلك بقيام الليل؟ ها؟ لذلك عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله قال كان عبد الله إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل. إذا هدأت العيون قام سمعت له دويا كدوي النحل، أي بتلاوة القرآن في الليل. نعم. عبد الله بن مسعود كان يحب الصلاة كثيرا ويفضلها في العبادة. طبعا تعرف العبادات تقسم للإنسان، يعني أحيانا الإنسان يفتح عليه في الصيام أكثر من الصلاة، أحيانا الواحد يفتح عليه في قراءة القرآن أكثر. لكن عن عبد الرحمن بن يزيد قال ما رأيت فقيها أقل صوما من عبد الله بن مسعود، فقيل له لما لا تصوم؟ قال إني أختار الصلاة على الصوم، فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. طبعا من فتح الله عليه في الصوم والصلاة فهذا زيادة خير. ومع ذلك كان إذا صام صام 3 أيام من كل شهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من أصحاب العبارات والجمل التي يعني إيش عليها كذا مسحة أنوار، حتى إن بعض الأحاديث التي يقولها بعض الألفاظ التي يقولها عبد الله بن مسعود يعني تجد بعض العلماء أو بعض المهتمين بالحديث وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه عليها مسحة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون هي من كلام ابن مسعود. يعني يا جماعة واحد لازم النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة واحد رقمه في الإسلام 23، نقولنا 23 صح؟ رقمه في الإسلام في الدخول للإسلام 23، ثم لزم النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشاهده في حضوره وفي ذهابه ومجيئه في سفره وحضره لزمه لزوما تاما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لا عجب بعد ذلك أن يقتبس من أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم ونيكم. وله عبارات مشهورة ومعروفة، منها أخرج العبارة التي أخرجها الدارمي قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا متى ذلك يا ابن مسعود؟ يا ابن مسعود قال إذا كثرت أمراؤكم وكثرت قراؤكم، وشين نتكلم عن القراء والقراءة، وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا كثرت أمراؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. من عبارات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن، أحوج إلى طول سجن ها من اللسان. لا يوجد شيء في الحياة أحوج إلى أن يسجن سجنا طويلا من اللسان، هذه من العبارات المنقولة عن ابن مسعود. بعد هذا الفضل كله والخير كله يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو تعلمون ذنوبي وتعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي، ها ما وطئ عقبي رجلان، ولحثيتم على رأسي التراب، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب هذا بالمناسبة يعني ترى من هدي العلماء والعباد التواضع واحتقار النفس وعدم الاغترار. سبحان الله دائما تجد العكس، أو مو دائما، كثيرا ما تجد العكس في الصغار، تجد العكس في الصغار. الصغار مين؟ اللي تو بدأ في طريق طلب العلم، ها، وتو بدأ في طريق يعني الاستقامة، تلقى يعني يتعلم له كم سورة ويقرأ له كم كتاب ويتعلم له كذا، وبعدين هو شايف نفسه أسطورة الزمان في الصلاح، ها. أما يعني حتى بالمناسبة شفت هذا الآن كلام ابن مسعود، لما نأتي إلى علقمة بإذن الله اللي هو تلميذ ابن مسعود، ستجدون أن علقمة نفس الشيء، لما قيل له ألا تذهب إلى هناك فمثلا فتدرس أو تتحدث أو شيء، يقول إذن يطأ الناس عقبي، يجتمع علي الناس يعني يمشوا ورايا، ما أبغاهم يمشوا ورايا، ها. تلقى التواضع كذا وهضم النفس، وأن الإنسان ما يرى نفسه شيئا، وأنه خلاص عادي يعني ماشي، أنا فتح الله علي في العلم فتح الله، بس عادي يعني ترى. وسبحان الله لما تقرأ كتب الأئمة والحفاظ والمتقدمين والعلماء تجد التواضع، تجد هضم النفس، هضم الذات، ها، مو الواحد شايف نفسه يا لطيف وكأنها ملكة الملوك يعني. فاهدى على حالك شوية، ونهدى كلنا على حالنا، احنا ترانا مساكين ضعفاء، ها، وتواضع، وخليك لطيف مع أهلك ومع من حولك ومع إخوانك ومع أصدقائك، ولا ترى نفسك عليهم، ترى الله فتح عليك في أشياء. فابن مسعود يقول إيش؟ لو علمتم ذنوبي ما واطئ عقبي رجلا، ولو وددت أني دعيت عبد الله بن روثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب كانت هناك يعني في معنى يا جماعة من المعاني اللي هو غير قابل للتكرار، فكرة مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف الخاصة وتلقي القرآن المباشر عنه، يعني هذه ما أعرف مش ممكن واحد يقول فيها صراحة. لكن عبد الله بن مسعود عنده ذاكرة خاصة بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي سور القرآن، لذلك مشهور يعني ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري يقول في سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، يقول إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني هذه القيمة الخاصة الاستثنائية لهذه السور، عارف في شيء، ترى في شيء بيني وبين هذه السور مرتبط، ترى هذه من العتاق الأول، هذه من اللي نزلت زمان، ها. وفكرة إنه إحنا نتذكر لما كنا هناك في مكة في دار الأرقم، ولما صار ذاك الموقف بعدين نزلت سورة الإسراء ولا نزلت سورة، يعني هذا من أعظم ما تربى عليه الصحابة في القرآن، ومن أعظم العلاقة بين الصحابة وبين القرآن في أحداث. يا جماعة تعرفوا مثلا شوفوا أحداث غزة الآن، ها، شوفوا أحداث غزة الآن كيف نفسيات أهل غزة اللي الآن وسط، ها، يعني خلنا نقول بعد 9 أشهر ولا 10 أشهر من الحرب والطحن والتهجير والضرب والكذا، ها، تخيلوا الآن لو كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ها، الآن لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تنزل آيات من عند رب العالمين تتكلم عن أحداث غزة، كيف يكون وقع هذه الآيات على أهل غزة؟ بعدين تخيلوا أن تنتهي الأحداث، ها، وبعدين بعد 15 سنة واحد من أهل غزة يقرأ الآيات اللي نزلت من رب العالمين يتحدث فيها عن أحداث غزة. ترى الصحابة كانت علاقتهم بالقرآن نفس كذا، ليش؟ لأنهم شهدوا يوم أحد ورأوا القتل والجراح، وبعدين نزلت الآيات وهم توهم خارجين من أحد، وبعدين تخيل إلا 30-40 سنة 50 سنة هو يتذكر اللي صار يوم أحد، ويتذكر إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. متى نزلت عليك يا متى تلقيتها أنت يا ابن مسعود من رسول الله التي نزلت عليه أو الذي نزلت عليه هذه الآيات؟ متى تلقيتها أنت يا ابن مسعود؟ متى سمعت هذه الآيات؟ متى وعن أي شيء كانت تتحدث؟ نزلت وقلوبكم لا تزال تنزف ألما من الذي أصابكم يوم أحد، وأنت تتلقاها من رب، تتلقاها من رسول الله الذي تلقاها عن جبريل الذي تلقاها عن رب العالمين، تأتي في هذه الآيات، يكون هناك ارتباط خاص بين الإنسان وبين القرآن. وهذا يا جماعة الخير، والله أنا ما أعرف، أنا إيش يعني ما أعرف كيف أصف قيمة هذا الشيء. وبعدين تنظر إلى الأسى في تلقينا للقرآن الكريم، وكيف أحيانا القرآن يتلقى كأنه مادة كذا يعني منفصلة عن الواقع، منفصلة عن الشعور. احفظ خلص، يلا الجزء الأول الجزء الثاني خلصنا ختمنا حفل تخريج الحفاظ وكذا. يا أخي لازم القرآن يكون مرتبط بواقعك، لازم يكون مرتبط بواقعك، وبقدر ملامسة واقعك لواقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقدر ما يؤثر فيك القرآن. أما إذا كان واقعك بعيدا عنهم فلن يلامس القرآن قلبك كما لامس قلوبهم وكما لامس أحوالهم. طيب نجي بعد كذا، بعد كل هذا وبعد هذه العلاقة الخاصة بين مسعود والقرآن، وهو الذي قال كما في البخاري يقول: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت. ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. عيد ولا واضحة؟ عيدها صح؟ في البخاري، اسمعوا يا جماعة، في البخاري، وفي البخاري ومسلم متفق عليه، يقول ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت. أين أنزلت؟ شوف الموقف، شوف الذاكرة، سجل الذاكرة. يعني ابن مسعود لما يقرأ أي سورة من القرآن هو يتذكر هذه السورة أين نزلت. شيء غير قابل للتكرار، صح ولا لا؟ في علاقة خاصة بالقرآن، صح ولا لا؟ أي سورة في كتاب الله يقرأها ابن مسعود هو يتذكر، هو شهد أين نزلت. هذه نزلت وإحنا لما كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ماشيين كذا. شفت أنت الآن مثلا إذا كنت في سياق دروس، ومثلا كان تأخذ درس في مجلس، ودرس في مسجد، ودرس في حديقة، ودرس في مدري إيش، فتقول الله أنا أتذكر هذا الدرس يا أخي لما كنا هناك، هذا كان له هذا الآن ذاكرة المسعود في قضية القرآن. أنا أتذكر سورة البينة نزلت هناك، ولما كنا متألمين وجالسين حول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتخيل الآن وما كنا عارفين إيش كذا، فنزلت هذه السورة. ولما كنا ماشيين وراجعين من كذا نزلت هذه السورة، ولما كنا جالسين كذا نزلت هذه السورة. يقول: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. يا جماعة هذه كانت من نقاط الخلاف الأساسية مع الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه. لما ناقشهم عثمان كانوا يقولون يأتون بآيات من القرآن، فيقول عثمان: هذه لم تنزل في كذا، لم تنزل في كذا، لا أو لم تنزل في كذا، وإنما نزلت في كذا. اقتطاع من السياق، عدم معرفة سياق الآيات، وين نازلة، في متعلقة بإيش كذا. طيب ثم قال تتمة الحديث الذي في البخاري ومسلم بن مسعود قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. والله كان يقول والله يا جماعة لو في أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه. طيب الآن لماذا قال ابن مسعود هذا الكلام؟ هنا القصة المشهورة التي حصلت عند جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للقرآن. حصل خلاف بينه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذه القضية فيها دروس وفوائد وعبر سنقف عندها إن شاء الله. طبعا إحنا المفترض أنه إحنا عندنا حديث مستقل عن جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للقرآن، إن شاء الله نأتي، لكن هذا يعتبر جزءا من الحديث. طبعا هو من أفضل أعمال عثمان رضي الله تعالى عنه جمعه للقرآن، من أفضل أعماله وأكبرها، حتى إن بعض العلماء شبهها بموقف أبي بكر الصديق من حروب الردة، كيف حفظ الدين بجمع القرآن. سيأتي الحديث وقتها إن شاء الله نتكلم عنها، لكن الآن خلينا نتكلم عن الخلاف الذي حصل بين عبد الله بن مسعود وبين عثمان بن عفان في جمع القرآن. طبعا تعرف عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بجمع القرآن بسبب إيش؟ السبب الأساسي ها الاختلاف بين الناس. لا لا لا، كثرة القتلى هذه في جمع أبي بكر الصديق، لا هذا الاختلاف، اختلاف الصحابة القراء، هذا يقرأ على قراءة ابن مسعود وهذا يقرأ على قراءة أبي بن كعب واختلفوا. جاء حذيفة نذيرا، من وين جاء؟ من أرمينيا، حذيفة بن اليمان من أرمينيا جاء، ها على قولهم يعدي جاء من آخر الدنيا إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أدرك هذه الأمة، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في كتاب، نذير خطر. اختلفوا في القراءة، هذا يقرأ على قراءة أبي، هذا يقرأ على قراءة المسعود. وقت الصحابة حصل اختلاف صح؟ إيش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم؟ نزل على سبعة أحرف انتهينا. الصحابة كانوا على درجة من العلم ودرجة من الوعي، ما كانت هذه الرخصة إيش مستوعبة لديهم. الآن إحنا أمام، تذكروا قلنا من المعالم الكبرى في زمن عثمان إيش؟ ظهور جيل جديد، ظهور جيل جديد للتو أسلم، ما عنده هذا الفقه، ما عنده هذا السعة، ما عنده هذا الوعي. فالاختلاف في القراءات وما إلى ذلك، وهذا عنده قراءة تختلف عن هذا وكذا، ممكن يؤدي إلى فتنة ومشكلة. فجاء حذيفة إلى عثمان أدرك الناس، هذا سنقف معه إن شاء الله لما نتكلم عن جمع القرآن، شو الفائدة من هذا المعنى. الشاهد عثمان رضي الله تعالى عنه قرر أن يعمل لجنة، وأن هذه اللجنة تعمل تجمع القرآن. وبعد ذلك وهنا موضع الخلاف، أي قراءة، أي مصاحف أخرى موجودة عند الناس أو عند الصحابة أمر بها أن إما تدفن أو تحرق حتى ما يحدث التباس بينها وبين الصحف التي بين المصحف الذي جمعه. والمصحف الذي جمعه نسخ منه عدة نسخ وأرسل بها إلى الأمصار. تمام؟ مين أشهر واحد من القراء اللي ما كان في اللجنة؟ عبد الله بن مسعود. مين اللي كان في اللجنة أو أحد أهم أعضاء اللجنة؟ زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هذا لما كان عبد الله بن مسعود مسلم، أول ما أسلم عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت كان ما ولد، كان ما ولد. حتى ابن مسعود يقول أنا حين أسلمت كان زيد في صلب رجل كافر. طيب، ولما أخذ بدأ يأخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أذكر زيد بن ثابت كانت له ذؤابتان يلعب مع الصبيان. جيد، الآن ابن مسعود له مكانة في القرآن وجمع القرآن، وأقصد وتلقي القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه وجد في نفسه أنه لماذا لم يكن إيش هو المسؤول عن جمع القرآن، أو هو لأنه هو تخصصه. طبعا زيد بن ثابت فتى معلم، وهو من المقربين من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان غلاما صغيرا إلا أنه تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي كلف بجمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق؟ زيد بن ثابت. إذن مرشح من أبي بكر الصديق ومن عمر بن الخطاب، فهو من العلماء الكبار. أما عبد الله بن مسعود، وأيضا كان في المدينة عند عثمان، أما عبد الله بن مسعود فكان في الكوفة بعيدا. الشاهد عبد الله بن مسعود الآن المشكلة عنده الكبيرة ليست هذه، المشكلة الكبيرة عنده هي ما هي؟ المشكلة عنده كيف تنهوني، كيف تنهونني عن أن أقرئ الناس بهذه القراءة التي إيش أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المشكلة الآن عنده، أنه اللجنة صار فيها كذا تمام، هذا رأيكم تمام، بس أنه أنا تقولوا لي أبعد مصحفك واكتفي بالمصحف هذا، بالنسبة لعبد الله بن مسعود هذه القضية أبدا ما تمشي معاه. ليش؟ لأنه سمع هذه القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال، هل كان عثمان يقول إن هذه القراءة قراءة مسعود باطلة؟ لا، وإنما أراد أن يقرأ على مصحف واحد لإيش؟ درءا للفتنة بس. يعني قرار نصي ولا مصلحي؟ مصلحي، اجتهادي مصلحي. جيد، اجتمع عليه الصحابة. ابن مسعود كأنه هنا نظر إلى الناحية النصية، وهي هذا النص الذي أتلوه وأعلمه أنا أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حبيبي من سيدي رسول الله. ها بعد المسيرة هذه الطويلة تقول لي لا؟ لا، أنا أقول لك لا. تمام، فإيش سوى عبد الله بن مسعود؟ قال لأصحابه، كان عندهم المصاحف حق على قراءة ابن مسعود، قال لأصحابه غلوا مصاحفكم فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. تمام؟ يأتي بما غل يوم القيامة يعني نجيب مصاحفنا هذه. أي فلا لا لا تسمعوا لكلام الخليفة. يا جماعة الآن هذه تعتبر معارضة لمين؟ خليفة المسلمين الذي يحكم شرق الأرض وغربها، ها؟ وعثمان بن عفان الذي وردت فيه النصوص، وعثمان الذي هو ذو النورين، وعثمان الذي هو خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان الذي تحدثنا عن فضائله الكثيرة، ومع ذلك ابن مسعود لا يرى حرجا شرعيا في معارضة الإمام أو ولي الأمر أو الخليفة، ها، في قضية من القضايا التي يرى أن رأيه فيها أصوب. سؤال، من رأيه أصوب في هذه المسألة بالنسبة لمجموع الصحابة؟ عثمان. ابن مسعود كان يعتقد من رأي أن رأيه ابن مسعود كان يعتقد أن رأيه أصوب من رأي عثمان. ماذا فعل؟ لم يطبق القرار السياسي والأمر الملكي، أو مو الملكي، وما كان فيه ملكي، أمر الخلافة الراشدة الذي كان الذي قال به عثمان رضي الله تعالى عنه، أمر به الناس في البلدان. إيش حكم ابن مسعود؟ الخارج الذي يعارض ولاة الأمر والذي لا يفهم شيئا والذي يخالف هدي السلف. ما هو السلف حبيبي، خالف هدي السلف هو السلف. تمام؟ هي عادي عادي، هو يرى أنه هذه المسألة صح. الخليفة يا جماعة مو بس عثمان، عثمان الذي اجتمعت فيه أنواع الصفات، ومع ذلك ابن مسعود يرى أنه هذه القضية لا يطاع فيها هذا الحاكم، واللي هي قضية اجتهادية شرعية وأبدا ما فيه، ويقول احرقوا المصاحف، احنا ما نحرق المصاحف، غلوا مصاحف. طيب، هذه الآن الفائدة الأولى، وهي أن معارضة الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي الذي يحكم بالإسلام ويحكم بالشريعة وينصر الدين ويحمي الإسلام، في مثل هذه القضايا والاجتهاد في بعض القضايا ومخالفة اجتهاده في قضايا معينة، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني أقول لك اجتمع في هذه القضية أنواع، لكن مثل هذه المعارضة مثل هذه ليست خروجا على ولي الأمر ولا قضية، يعني عارف، لأنه اليوم يصير فيه يعني إيش، تحريف لمفاهيم الدين في قضية السياسة، تحريف لمفاهيم الدين في قضية السياسة. واحد عطس لم يأمر وخالف لي الأمر خارجي إيش فيه جماعة؟ إيش هذا التحريف لدين الله سبحانه وتعالى؟ هدي السلف، هذا هدي السلف، وهدي السلف هذا هدي السلف، هذا ابن مسعود، ها؟ لا يمكن هذا مو هدي السلف، هذا رأي ابن مسعود وحده. طيب يلا أعطيكم موقف ثاني، أعطيكم موقف ثاني. عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا له موقف آخر مع أصحابي آخر، نهى عثمان عن متعة الحج. تعرفوا مسألة الحج في مفرد وقارن وإيش ومتمتع، وهذه المسألة كانت من مسائل الخلافية بين الصحابة، وإيش بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط وكذا. علي رضي الله تعالى عنه، شفت ابن مسعود كيف علاقته بالش اسمه بالقرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي كان مع بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء متأخرا لكنه كان مقارنا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، ومتابعا له تماما وقريبا منه، وحصلت عدة مواقف تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وهو يرى أن التمتع في الحج هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما أمر به، وأن يقرن أو أن يكون هناك عمرة مع الحج. فعثمان رضي الله عنه عن ذلك، وهو الخليفة أمير المؤمنين ولي الأمر الشرعي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته كأحد الخلفاء الراشدين. جاء علي بن أبي طالب قال ما تعمد إلى شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ يقول الخليفة. فقال عثمان دعنا عنك يا علي. قال لا أدعك مني. فقال عثمان لا، في رواية أخرى أنه لا يعني ايش معنى الكلام؟ انه لا يفعل ان احد هذا الهدي. هو هذا اجتهاد من عثمان، يرى انه هذه الطريقه اما انها رخصه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او ايا كان، بس هو اجتهاده الشرعي، هو مجتهد منه اجتهاد منه. بعد ما انتهى عثمان من هذا القرار السياسي قال لا احد، اجتهاد شرعي طبعا، هو سوى باعتباره خليفه، قال لا احد يفعل هذا. اول ما قال لا احد يفعل هذا قال علي بن ابي طالب لبيك اللهم عمره بحج، اللي هو عكس ما امر به عثمان، راح واهل باللي يعتقد انه هو الامر الشرعي وراح حج بهذا الطريق. ايش خارجي صار على ولي الامر وراح؟ لا عادي، هو اجتهاد شرعي راى علي بن ابي طالب انه هذه المساله صح وخلاص. طيب ممكن تقولوا بس والله هذه، طيب يلا نرجع لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الذي كان يجله الصحابة إجلالا عظيما، نفس الشيء. عمر بن الخطاب كان له اجتهاد في إيش تذكروا؟ في الأراضي، أراضي السواد وأراضي الفتوحات عموما، ما رأى أنها تقسم بين الغانمين بين الفاتحين، وإنما رأى أن تكون من الفيء الذي يعود للمسلمين كلهم إلى آخر المسلمين حتى يعم الفقراء جميعا. نفس شيء يشوفه يا جماعة، هي بالنسبة للصحابة نفس الفكرة، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف قرارك هذا، تقول لي خليفة، تقول لي ولي أمر شرعي، تقول لي ولي أمر، تقول لي سياسي، أنا بالنسبة لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ما راح أطيعك في هذه القضية. هي نفسها، شوفوا ترى في مسألة القرآن ابن مسعود يقول إيش؟ أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب تعمد إلى شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأراضي إيش كانوا يقولوا للعمر؟ فعلها في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عنها عمر. عمر كان له اجتهاد في هذه القضية، هذا اجتهاد أيضا. احنا تكلمنا ترى عن منهج اجتهاد للصحابة لو تتذكروا، أن الصحابة ما كانوا يأخذوا بظاهر النص فقط، كان يجتهد ليش المعنى، هل السياق يختلف، هل القضية، في اجتهادات. فعمر اجتهد، وتتذكروا النص لولا أن أترك المسلمين ببانا، تذكروا القضية تكلمت عنها كيف، وأنه كان عمر يفكر في عامة الأمة، توسعت الأمة، من فين يغذيهم عمر، من فين يطعمهم، من فين يغني الفقراء؟ هو رأى أنه الأراضي الفتوحات هذه تبقى لعموم المسلمين ولا تكون هذا اجتهاد عمر. مين اللي عارضه وبقوة وبصرامة وبشدة؟ بلال، بلال بن رباح، بلال عارض عمر وصار يرسل يقول لعمر أبدا تروح تقسمها زي ما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يرد يقول له يا بلال هذا كذا كذا كذا، يرجع بلال يقول له أبدا بنبرة شديدة، يقول له أبدا ترجع تقسمها يا عمر زي ما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولا قالوا بلال خارجي ولا ما أدري إيش صار فيه ولا ما أدري، خلاص هو رأيه يرى أنه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تحريف الدين كل ما واحد قال كلمة وكل ما واحد قال شيء قال لك خلاف هدي السلف، خلاف المدري وش، وخارج وش الكلام. طيب الحين هذه الفائدة الأولى، والمواقف في ذلك كثيرة كثيرة. احنا ما جينا الحين لمواقف الصحابة مع ولاة الأمر الذين هم دون مين؟ دون عثمان ودون علي بن أبي طالب. احنا لما نيجي بعدين للطبقة اللي تحت، ها اللي أدنى منهم بكثير، اللي هم أمراء بني أمية مثل مروان بن الحكم، يوم غير بعدين مو مسائل تحسبوا فيها تحريف للدين، يعني تحريف للدين أقصد لأصول الدين الكبرى، لا يكون خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة. مثلا إيش تقديم شو اسمه الخطبة، تقديم الخطبة على الصلاة في العيد، راح الأمير يبي يقدم الخطبة على الصلاة. ليش؟ يقول إيش السنة؟ طبعا معروف صلاة العيد بعدين الخطبة. قال إن الناس لا يجلسون لنا، هيأخذ لك دحين هذه خوارج الناس، هذا الناس طبعا هذول الصحابة وصالحي أهل المدينة. فمروان بن الحكم يقول إن الناس لا يجلسون لنا، يعني يصلوا معانا العيد وإذا زين نخطب يقول يمشون. هذا السلف الخوارج. طيب المهم، فقال إن الناس لا يجلسون لنا، إيش سوى؟ بدل، حط الخطبة قبل الصلاة عشان يجلس الناس غصبا عنهم يستنوا الصلاة. ها؟ اي هو ما اخذها يعني، عاد هذه ما هي زي اجتهادات عثمان، لا هذه منطق سياسي. ايش سوى؟ راح يخطب. ها؟ راح مروان الحكم يخطب قبل الصلاة، أبو سعيد الخدري موجود أحد الصحابة الكبار، إيش سوى؟ شد ثوبه ببساطة، تعال اجلس، تعال اجلس للأمير، تعال اجلس تحت. وراح قال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. قال ما أعلم والله خير مما لا أعلم. عادي يرد على الأمير قدام الناس ولي الأمر، وأمر سهل، هذه السنة وهذا الدين، الدين أعلى من ولي الأمر ببساطة. يعني ليش الناس تقلب المعادلة بطريقة غير صحيحة، حتى صارت المفاهيم هذه غريب. طيب المهم الحين هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ماذا فعل عثمان بعبد الله بن مسعود حين عارضه في هذه القضية وصارت مشكلة، وابن مسعود قال لأصحابه غلوا مصاحفكم ولا تأخذ، ماذا فعل عثمان بابن مسعود؟ ها، سجن ابن مسعود وجلده 5000 صوت، ومنعه من زيارة أهله، ومنع أهله من زيارته، ومنعه من الاتصال. ها، وشوه مستقبله، وشوه حياته ومستقبله، وأمر الأجهزة الإعلامية أن تتكلم عن عبد الله بن مسعود الخارجي الذي لا يفقه شيئا ولا يتعلم، وسوى له هاشتاج في تويتر ونزلوا عنه ترند ابن مسعود اللي ما أدري إيش. ها، إيش سوى فيه؟ إيش سوى فيه؟ ما سجنه ولا ضربه رضي الله تعالى عنه، وإن كان إيش قد اتخذ معه بعض الإجراءات التي هي ليست، يعني يروى أن شوفوا الإجراء، يروى أن عثمان قطع عطاء عبد الله بن مسعود، يروى. ها، وبعد ما توفي عبد الله بن مسعود جاء الزبير فقال أعطني عطاءه لأولاده وأعطاه، لكن لا سجنه، لا شوه سيرته، لا كذا لا كذا لا كذا، بل عبد الله بن مسعود، طبعا عثمان استدعى عبد الله بن مسعود إلى المدينة، تمام؟ فلما جاء يروح أصحاب ابن مسعود قالوا لا تذهب ونحن نكفيك، تمام؟ هذول السلف. إيه، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الصحابة يا جماعة الخير، قال إنها ستكون فتن، لا أريد أن أكون أول من يفتح بابها، لا أريد أن أكون أول من يفتح بابها. قضية ما هي قضية شخصية وكبر راسك وانت كبر راسك، القضية يا جماعة أنا أرى، أنا هذه الصور تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى أن قرار عثمان رضي الله عنه وإن كان خليفة المسلمين أرى أنه قرار ليس هو الأصوب، وأنني لن أوقف هذه القراءات. وعبد الله وعثمان بن عفان ينظر بعين الأمة الكاملة ورأى الاختلاف في القراءات، ويرى أن هذه المصلحة أن يجمع على مصحف واحد، ولا شك أن رأي عثمان هو الأصوب. ها، وخلصنا. فقال لا يكون، إنها ستكون فتن، لا أريد أن أكون أول من أفتح بابه. طيب مسألة أخرى اختلف فيها ابن مسعود مع عثمان في الحج. عثمان رضي الله تعالى عنه كان له اجتهاد في أن يتم الصلاة في الحج، وأنه يعني تأهل في الحج وكذا، وكان يرى أنه في مكة، وكان يرى أنه لا يقصر الصلاة وكذا، اجتهاد من عثمان وهو الإمام الآن. ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، إيش كان يصلي؟ ركعت. وهنا ماذا فعل عبد الله بن مسعود؟ تابع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، صلى خلفه، لأنه هنا الآن ما يصلح الخلاف. ليش؟ لو صلى هذا جماعة وهذا جماعة هنا راح تصير فتنة. فصلى خلف عثمان وقال ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، يعني يقول الله أعلم الله يتقبل من الركعتين الزايدة ولا لا. لكن فقيل له لماذا تصلي، هي رواية من الروايات، قيل له يعني تروى، لماذا لا تصلي 4، لماذا لا تصلي ركعتين وقد وأنت ترى أنها صواب؟ قال ابن مسعود هكذا، الخلاف شر، الخلاف شر. لاحظوا الأول مقام والثاني مقام. الأول ابن مسعود كان يرى أن هذا هو الحق المطلق الذي لا ينبغي مخالفته فأصر على رأيه فيه. الثاني كان يرى أنها مسألة لا ينبغي التفرق فيها فقال الخلاف شر، وتنازل عن رأيه لأجل رأي عثمان رضي الله تعالى عنه ومتابعته في التبعه. بمعنى أنه هذه القضية لم تعد, ما نقدر نقول أنه شخصية ابن مسعود شخصية عصامية ثورية تقول لا لا, هي القضية مرتبطة بالمصلحة الشرعية التي يراها. في الأول رأى المصلحة الشرعية في أن يواظب على رأيه, في الثاني رأى أن المصلحة الشرعية أن يتنازل عن رأيه ويقول الخلاف شر, ويصلي خلف عثمان 4 ركعات مع أنه يرى أن الصواب أن تكون ركعت وأن تكون الصلاة ركعتين. طيب يا جماعة الخير, هذه الآن فوائد. وعشان إيش إحنا خلينا نتعود على هذا المنهج, لأنه الناس أحيانا لما تيجي المسائل المشكلة ها يقولك لا لا لا لا تفتح لي المسألة المشكلة هذه أنا ما أبغى كذا. فترى المسائل المشكلة فيها فوائد إذا طرحت بعلم وطرحت بعدل وطرحت بمنهجية وباحترام, بشرط أن تخرج من هذا العرض وأنت تقدر جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحترم الجميع, ولا بأس أن تعرف هذا أصاب وهذا أخطأ وهذا كذا, ما في إشكال. واضح القضية ولا مواضحة؟ فرضي الله عن عثمان بن عفان, ورضي الله عن عبد الله بن مسعود, ورضي الله عن علي بن أبي طالب, ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. طيب مزيد من التفصيل في حول جمع القرآن إن شاء الله ما نتكلم عنها, حتى عن موقف المسعود والنصوص وما إلى ذلك إن شاء الله. طيب الآن إحنا عندنا طبعا بعدين حتى نتكلم عن موضوع القراءات وما القراءات وكذا, بس إحنا عندنا القراءات المعروفة, القراءات المعروفة إلى اليوم يعني أو المعروفة اليوم, هي جزء أساسي من هذه القراءات ينتهي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, ينتهي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني يدل أنا أن قراءة عبد الله بن مسعود أن عنده قراءة توافق المصحف جيد, وهذا أصلا في قول أن عبد الله مسعود تراجع عن موقفه هذا, يعني قول من الأقوال على أي حال نفصل فيها لاحقا. لكن عندنا مثلا ابن الجزري الإمام المشهور قال عن ابن مسعود قال عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم, عن ابن مسعود عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم, عرض عليه الأسود ثم ذكر جماعة ثم قال وإليه تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش, كلها تنتهي إلى عبد الله بن مسعود. هذا كلام ابن الجزري رضي الله تعالى عنه ورحمه. طيب كم أخذنا؟ 55, طولنا اليوم عن الدرس الماضي. طيب خلاص احنا وشكنا ننتهي, والله ما شاء الله باقي اشياء ما شاء الله تبارك, ناخذ ثالثة ها نختم سيرة مسعود بعدين في الثالثة ومع شو اسمه مع اصحابه. اي بس انا بس ما حيكون درس كامل على مسعود, القادم يكون بس ختام سيرة مسعود, ونبدأ مع اصحابي واصحابي ناخذها في محاضرتين, بتصير 4 محاضرات عن ابن مسعود. نسأل الله أن يعفو عنا ويعافينا, ونسأل الله أن يهدينا ويسددنا. اللهم يا ربي اعفو عنا وعافنا وتب علينا. اللهم يا ربنا أصلح أحوالنا, ربنا أعنا ولا تعين علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, وامكر لنا ولا تمكر علينا, واهدنا يا ربنا ويسر الهدى لنا, وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين, لك شاكرين, لك راهبين, لك طائعين, لك مخبتين. ربنا تقبل توبتنا, وأجب دعوتنا, وثبت حجتنا, واهدي قلوبنا, وسدد ألسنتنا, واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.